محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بعدما انتهينا من كتاب الفرائض المواريث، هنا كتاب العتق. العتق بيقول لنا هنا في منار السبيل، يقول الشيخ ماعي في الدليل: وهو من أعظم القرب، فيسن عتق رقيق له كسب، ويكره إن كان لا قوة له ولا كسب، أو يخاف منه الزنا أو الفساد، ويحرم إن علم ذلك منه. وهكذا الكتاب. كتاب العتق حتجد في كل كتب الفقه هذا الجزء، هو جزء العتق. وإن كنا لا نجده الآن، يعني إذا نظرنا في الدنيا الآن هنلاقي ما فيش رقيق الآن، ولكن الكتاب لا يلغى والشرع لا يلغى. إنه فرضنا جد وحدث، أو في بعض الأماكن التي لا نعرف عنها شيئا يكون مولودا فيها، إيه الحكم الشرعي لهذا الأمر وهو الرقيق؟ الكتاب اسمه كتاب العتق. العتق، وكلمة عتق أصل معناها يقول عتق العبد يعتق عتقا، والمعنى أنه حرر من الرق. لكن أصل هذه الكلمة، كلمة العتق، كان معناها الكرم، ومعناها الجمال، ومعناها النجابة، ومعناها الشرف، ومعناها الحرية. هذا معنى العتق، فهو عتيق. عتيق أي إنسان نجيب، إنسان حر، عكسه الإنسان الرقيق. يسمى البيت العتيق البيت العتيق، سمي بذلك لشرفه، لأن البيت الذي شرفه الله سبحانه وتبارك وتعالى، لأنه أول بيت وضع للناس لعبادة الله سبحانه وتبارك وتعالى، أو أن الله سبحانه أعتق هذا البيت، جعله لا يغرق حين جاء الطوفان على الأرض، أو أنه لم يدع لأحد من الخلق سلطانا عليه فيملك هذا الموضع ويملك هذا المكان، فالله سبحانه أعتقه من أن يأخذه الجبابرة أو أن يتملكه أحد من الخلق. العتق، عتق العبيد، يعتق العبد معنى يحرر، فيرجع إلى أصله الذي خلق عليه وهو الحرية. الكتاب في كل كتب الفقه هتلاقي اسمه كتاب العتق، وليس كتاب الرق، مش هيسميه كتاب الرق. فالإسلام لا يأمر بأن يسترق الخلق، وإنما يأمر بعتق من كان رقيقا، فاسمه في كتب الفقه كتاب العتق. العتق وعكسه كما ذكرنا الرق، ومن الاسترقاق يسترق، كأنه يدخل إنسانا في الرق. الرق بمعنى العبودية، يصير عبدا رقيقا مملوكا لإنسان. الرق كان موجودا قبل الإسلام، كان موجودا قبل الإسلام. ما جاش الإسلام عشان يشرع الرق، لا، الإسلام جاء يحرر هؤلاء العبيد الذين كانوا مسترقين، ولم يأتي ليقول حرروا كل العبيد. لو أمر بذلك ما استجاب أحد، من يستجيب مثل ذلك؟ إذا كان الخمر التي كانوا يشربونها، جاء الإسلام بتحريمها تدريجيا تدريجيا. كانت أموالهم أموالا كثيرة من الخمور، كانت تجارتهم في الخمور، كانوا يشربونها ويعطي بعضهم بعضا ويكرم بعضهم بعضا بها، كانوا يسمونها الكرم. إزاي إن هو هيجي يقول لهم ارمي الخمر يرميها مرة واحدة؟ لا، ولكن الإسلام العظيم جاء من عند الله الذي يعلم بطبيعة نفوس بني آدم. فلما حرم الخمر بدأها بالتدريج، بدأها بالتدريج. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهم، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. يتدرج معهم شيئا فشيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس: لا أرى ربكم إلا يعرض بالخمر، فمن كان عنده شيء منها فليبيعها أو ليتخلص منها. يبقى هنا شيئا فشيئا، ما بقاش الأمر نازل عليهم فجأة أموالهم كلها تضيع مرة واحدة. الله سبحانه كريم في معاملته لعباده، فتدرج معهم لغاية ما في النهاية قال لهم: إنما الخمر والميس والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. كذلك في تحرير العبيد، الرق كان موجودا في الدنيا كلها، في المشرق والمغرب، في الشمال والجنوب، الرق موجود عند الجميع. وكانوا يعتبرون هؤلاء الرقيق هم أس العمل في الزراعة وفي الصناعة عند أصحابهم، ولذلك العبيد كانوا يعاملون معاملات شديدة، وأصحاب العبيد كانوا يمنعون في مملكة الفرس وفي مملكة الروم من عتق العبيد، كانوا يمنعون. وكان قانون الروم أنه من أعتق عبدا يسجن أو يضرب الذي يعتق عبده، فجاء الإسلام على هذا الوضع اللي موجود، وضع فيه رقيق يملوا الدنيا، الناس يعتمدون على هؤلاء الرقيق في تجارتهم، في بيوعهم وشرائهم، في صناعاتهم، في زراعاتهم، يعتمدون على الرقيق الذين عندهم. لو جاء الإسلام والحرر كل هؤلاء الرقيق ما حدش هيرضى لهذا الشيء. اللي هو خارج الإسلام من الكفار، لو أن المسلمين رضوا بذلك الكفار يقول لك ندخل في الإسلام تقوم تحرموا علينا الرقيق تضيع أموالنا، لا مش عايزين. الله أحكم سبحانه وتبارك وتعالى وأعلم، لذلك ضيق على الناس مصادر الرقيق، ضيق عليهم المصدر ووسع مصادر الحرية. يبقى اللي يدخل في الرق قليل، اللي يطلع من الرق الكثير، شيء ورا شيء شيء ورا شيء، لغاية ما حرر جميع العبيد الذين عند المسلمين وعند غيرهم طواعية وليس كرها. ما حصلش إراقة دماء في تحرير العبيد، بخلاف ما حدث في أمريكا لما حبوا يقولوا حرر الرقيق بقانون، حصل حرب الأهلية التي كانت هنالك، ولم يزل الغضب في قلوب البيض من السود والسود من البيض، يمكر بعضهم بعض ويبغض بعضهم بعض. البيض ينظرون السود، احنا جايبينكم من افريقيا، انتوا رقيق، كنا جايبينكم رقيق في يوم من الايام، اجدكم كانوا عبيدا عندنا. السود ينظرون انتم قوم مغتصبون، انتم قوم خاطفون، انتم قطاع طريق، انتم حراميه، انتم سرقنا من بلادنا وجايبنا الى هذا المكان. فلم يزل هذا الحقد مولودا في قلوب الفريقين عما جناه الآباء قبل ذلك. لذلك الأمر ليس تشريع قانون بقدر ما هو إدخال الإيمان في القلوب، ومن الإنسان يفعل الشيء طواعية لله سبحانه وتبارك وتعالى. فهذا الرق الذي جاء الإسلام وهو مولود في كل مكان، عند العرب عندهم رقيق كثيرون، عند غيرهم عندهم رقيق كثيرون. لو أن الإسلام جاء على المسلمين وقال لهم ما فيش رق، ما فيش رقيق، لو تخيلنا مين هيبقى رقيق في الدنيا كلها؟ مين اللي هيكون رقيق؟ يبقى المسلمون لما يحاربون أعدائهم، القانون اللي معمول به عند الجميع أنه إذا أسر أسير من حق الذي يأسره أنه يسترقه، يصير عبده، وله أنه يعتقه، وله أنه يمن عليه، وله أنه يقتله. هذا شيء في كل الدنيا. لو أن عند المسلمين قال لهم ربهم سبحانه لا، إذا أسرتم من الأسرى سيبوه، إذا أصبتم الأسرى فأدوه بالمال، ما تسترقش أحدا من الناس. أوشك أن يكون على الأرض لا يوجد إنسان عبد إلا وهو من المسلمين. يبقى الأسرى من المسلمين يصيرون أرقاء، الأسرى من الكفار يعتقهم المسلمون، يبقى على ذلك الرقيق هم المسلمون فقط. لا، ولكن الإسلام جاء ليعامل الناس بمعاملتهم، أنتم تعاملون بذلك سنعاملكم بمثل هذه المعاملة. والكفار يخافون أنه حيأسروا من المسلمين ويسترقونهم، المسلمون سيعاملونهم بنفس هذا الشيء، ويخاف أنه إذا أسر عند هؤلاء سيصير رقيقا عندهم فيعاملونه معاملة الرقيق. يبقى الأفضل نبادل أحسن، نديكم الأسرى بتاعكم وتدون الأسرى بتاعنا علشان ما يصيرش مننا إنسان رقيق رقيقا عندكم. فدي مقدمة في أمر الرق اللي أعداء الإسلام يشنعون على الإسلام ويقولون أنت عندكم رق في الإسلام، عندكم رق في الإسلام. الإسلام كان قد انتهى الرق من زمن بعيد، وهم لسه في أوروبا 200 سنة أو أقل من ذلك كان ما زال عندهم رقيق، والآن عندهم الرقيق المقنع، يخطفوا الناس من بلادهم ويأخذوها على بلادهم، إما أن يأخذوا الجثث بتاعتهم يعملوها في الطب ومافيا الطب اللي موجود هناك في الأعضاء البشرية، القلوب والكلى وغيرها من الأشياء، يأخذوا ويبيعوا هذه الأشياء عندهم، أو أنهم يأخذون بدعوى العمل عندهم النساء من بلاد العالم، يأخذوا هناك تجارة رقيق بس معمى مغطى على الناس، ويبقى الذي يأخذ هؤلاء من أي مكان يتحكم في المرأة، ولو أنه يدعوها ويدفعها إلى الدعارة وإلى الزنا والعياذ بالله، أو يشغلها ويأخذ الأجر بتاعها، أنها صارت أسيرة عنده في المكان الذي هو فيه. جاء الإسلام العظيم يمنع مثل ذلك، المصدر يضيقه، المورد يوسع في تحرير الرقاب، فلا يزال المسلمون يحررون ويعتقون بدافع أن الله عز وجل جعل الأجر العظيم في ذلك. شوف في أخذ الرقيق هيكون لهم وجهان في الاستقرار، حالين في الاستقرار. ضيق كان عند العرب وعند غيرهم الرقيق اليومين، الحروب التي بين الناس يأخذ الأسرى رقيقا عبيدا عندهم، الخطف، الخطف يذهب الناس يغيرون على غيرهم يخطفوا ويهربوا بالأسرى الذين خطفوهم ويصير هذا رقيقا عندهم. كذلك الاستيلاد، إنه إذا استولت امرأة من غيرهم من هؤلاء الرقيق صارت رقيقة عنده وصار أولادهم رقيقا عندهم، وغير ذلك من أشياء يسترقون بأي دعوة بأي دافع من الدوافع. لكن الإسلام جعل المصدر واحدا من اثنين، إما يكون عن طريق السبي في الحرب إذا كان القتال مع الأعداء وحدد من هم الذين يسترقون من هؤلاء الكفار ومن هؤلاء الناقضي العهود مع المسلمين الذين يحاربونهم ويقاتلونهم، يبقى إذا جاز للمسلمين أن يقتلوا هؤلاء من باب أولى أن يمنوا عليهم بأن يبقوهم على الحياة ويكونون أسرى عندهم أو رقيقا عندهم، يعاملون الكفار بهذه المعاملة. فإن كان بينهم وبين الكفار معاهدات إن ما نسترقش وإحنا ما نسترقش خلاص ما لا نسترق ولا هم يسترقون، يسترق الكفار نسترق نحن أيضا هؤلاء الأسرى منهم، ليكون المعاملة بالمثل فيخافون من مثل هذا الشيء. ولا يخاف الكافر أبدا من المسلمين إلا إذا كانوا بمثل قوته يعاملونه بمثل معاملته، أما هو يعاملهم معاملة وهم يطأطئون الرؤوس كما هو حالهم الآن، لا يهتم لأمرهم ولا ينظر لكلامهم ولا يستمع لنصحهم ولا ينظر في أمر دينهم، ولو أنتوا الإرهابيين وأنتوا كذا وأنتوا كذا، وهم يسكتون ويطأطئون الرؤوس مقتنعين وغير مقتنعين، ولكن لا يملكون أن يقولوا شيئا لأن الكافر أقوى منهم فيملي عليهم ما يريد وهم ليس عليهم إلا السمع والطاعة لهؤلاء. جاء الإسلام ليأمر المسلمين أعدوا لهم ما استطاعوا من قوة، فيعد المسلمون للكفار ما استطاعوا من قوة. لما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الكفار إذا دخل عندهم المسلمون في تجارات يعشرونهم بلاد الكفر حولهم، كل إنسان مسلم يتاجر في هذه البلاد إذا دخل يعشرونه تدفع عشر ما معك ضريبة عليه، فإذا بعمر يعاملهم بمثل هذه معشروهم هم كمان، لما يجي الكفار عندنا في بلادنا خذوا منهم عشر ما معهم ضريبة عليهم حتى يعرفوا أنه هيعملون معاملة نعاملهم بمثل هذه المعاملة عندهم، معاملة الند للند، يقوم يخاف الكافر أن يفرض على المسلمين شيئا لأنهم سيعاملونه مثل هذه المعاملة. فعلها عمر فخافوا من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فيما فعل وعامل هؤلاء به بعدله رضي الله تبارك وتعالى عنه وبحزمه وحكمته وقوته وقوة المسلمين رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. يبقى الإسلام لما جعل مصدر للرق جعل القتال في سبيل الله، تقاتلون الكفار فإذا هزمتموهم وأخذتم منهم فإما منا بعد وإما فداء، يا إما تمن وإما تفدي هذا الإنسان، ولك أن من مننت عليه وتركته على الحياة أن يكون عندك رقيقا هذا الإنسان إذا لم يفاده قومه ولم يأخذوا ويدفعوا الدية التي عليهم أو الفدية التي عليهم في ذلك. يبقى طريق التخلص من الرق، الإسلام جاء ليخلص العباد من الرق طريقان، طريق من ناحية مصدر الرقيق قال الحرب القتال مع الكفار على هذه الصورة. الصورة الثانية وهي الصورة العادية اللي معروفة، إنسان يكون عنده أمة وبعدين هذه الأمة تتزوج من عبد فيكون الولد الذي بينهما هذا رقيقة يكون رقيقة. كذلك الإنسان الحر الذي لا يجد مالا ينكح به إنسانة حرة فيتزوج من رقيقة من عبد يكون الولد عبدا رقيقا إلا إذا اشترط الحرية على تفصيل نذكر في موضع. فالغرض إنهم المصدرين فقط، مصدر الرق مصدر القتال في سبيل الله عز وجل، فإذا أسر هذا الكافر يا إما يمن عليه فيترك كما من النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة وقال أنتم الطلقاء أنتم، حررهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو إنه يقتل الأسير إذا كان محاربا للمسلمين ويستحق ذلك، والأمر رادع لإمام المسلمين لحاكم المسلمين في الاختيار في ذلك بين المن وبين الفداء وبين أن يكون رقيقا عند المسلمين. ده الطريق الأولان في أنه كيف يوجد رقيق في البلاد. الطريق الثاني اللي هو الاستيلاد، الاستيلاد لإنسان يكون عنده أمة أو زوجة له وهي أمة ثم يطأها ويكون له منها الولد زوجة. أما إذا كانت أمة يملكها حر فالولد يكون حرا بحرية أبيه. دول الطريقان فقط في مصدر الرقيق. طيب التخلص من الرقيق قلنا بتضييق هذا المصدر، يضيق هذا المصدر بفتح باب العتق، بفتح باب العتق فيجعل العتق في الكفارات، في الكفارات. فإذا نظرت الكفارة في القتل العمد العدوان قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقوا عنه، اعتقوا عنه. قالوا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب، يعني استحق القصاص واستحق العذاب لأنه قتل إنسانا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق عنه، وكأن أعداءه أو من قتل منهم عفوا عنه فقال أعتق عنه، يعتق بكل عضو منه عضوا منه من النار. فجعل هنا عتقا في ذلك، في القتل الخطأ وفي القتل العمد شبه الخطأ كفارة نص عليها القرآن العظيم بذلك. القتل العمد العدوان جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعتق عنه، يبقى لعله يخفف عن هذا الإنسان في ذلك إذا تاب إلى الله عز وجل وإذا أعتق عنه. ولكن ليست هذه الكفارة المشروعة في القرآن بحيث يقال إن خلاص انتهى الذنب بذلك، لا، إنما يقال ذلك في قتل الخطأ وفي قتل العمد شبه الخطأ على ما نفصله في بابه. يبقى هنا يعتق عن الإنسان تحرير رقبة مؤمنة، يبقى ده في أعظم الكفارات. الإنسان الذي يظاهر من أهله جعل فيها الكفارة بعتق رقبة. الإنسان الذي يجامع أهله في نهاية رمضان جعل فيها الكفارة بعتق رقبة. الإنسان الذي يحلف على يمين أنه يفعل كذا جعل فيها الكفارة بعتق رقبة. فانظر للأشياء صغيرة جعل فيها كفارة بعتق رقبة، وأشياء عظيمة كبيرة جعل فيها الكفارة بعتق رقبة. يبقى فتح الباب لتحرير الرقاب، كل من يقع في شيء يحرر يعتق رقبة فيكون كفارة له في هذا الشيء على ما نص عليه ربنا في كتابه وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا جعل التطوع بذلك، التطوع أن الإنسان يعتق رجلا فيكون له كل عضو من هذا فكاكا له من النار، يعتق امرأتين يكون كذلك، يقوم الإنسان يفتح الباب لهذا فيعتق، يعتق يرجو فضل الله سبحانه ورحمة الله. ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يشوفهم إلى عتق الرقاب حتى إن أحدهم زي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان عنده رقيق كثيرون، فكان ينظر منهم من منهم على تقوى وعلى صلاح يقوم يعتقه، فينظر في عبيد الله يقف يصلي كويس ولئي خاشع في صلاته يقوم يعتقه، حتى إنهم كانوا يمثلون عليه، يمثلوا قدامه إذا شافوا ابن عمر جاي يقف يصلي صلاة الخاشعين يقوم عبد الله بن عمر يعتقهم، أنت اعتق أنت اعتق يعتق، حتى إن الناس لا يقولون لابن عمر إنهم يخدعونك، إنهم يضحكوا عليك ولا بيصلوا ولا غير يضحكوا عليك، فيقول ابن عمر من خدعنا بالله خدعنا، خدعنا بالله سبحانه وتبارك وتعالى، فربنا هيحاسبه وإحنا ننخدع لمثل ذلك. كم أعتق ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. جعل العتق يقولوا أن حررت عبدي، هنا هذا أعتق العبد بذلك. الكتابة، الكتاب وكاتبوه من علمتم فيهم خيرا، فجعل بابا آخر من أبواب تحرير الرقاب والعبيد. كاتبوهم إذا كان عندك من العبيد من ترى فيه هيئة طيبة وفيه اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه صلاح علمت فيه خيرا ويقدر أن هو ينفع نفسه بعد ذلك ويتكسب ويعمل، أعتق هذا. كاتبوهم وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يبقى أنت هتفرض عليه يدفع لك مبلغ، طيب وفي النهاية اديله كمان، اديله شيئا من المال أو نزل عنده قسط من الأقساط في هذا الشيء. كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. جعل الوصية، الوصية إنسان يوصي إذا أنا متحرر عندي اثنين رقيق ثلاثة من الرقيق. التدبير، التدبير إنسان يكون عنده عبدا عبد ويقول لهذا العبد إذا أنا مت فأنت حر، هذا صار مدبرا. الإنسان الذي عنده عبد وجنى عليه جناية من الجنايات، عذب العبد، حرق يده بالنار، قطع منه يد أو رجل أو فعل، يبقى صير هذا العبد حرا بهذا الذي فعله هذا المولى في هذا الإنسان، صار حرا بمثل ذلك. يبقى هنا جعل أشياء يحرر بها العبد، أبواب التحرير قد إيه كثيرة. لذلك الفقهاء لما يسمون هذا الباب يقولون كتاب العتق، كتاب العتق، لأن الإسلام ما جاش قال استرقوا الناس، إنما قال حرروا أعتقوا، فأمر بالعتق. فهنا كتاب العتق هذا من أعظم القرب إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. وكلمة عتق، عتق كلمة لازمة أو فعل لازم ومتعدي، فتقول عتق فلان يبقى صار حرا، وعتق فلان فلانا يعني أعتقه، أعتقه، فهي لازمة وهي متعدية هذه الكلمة. العتق هو من أعظم القرب المندوب إليها إذا اقترنت به النية المعتبرة عبادة لله سبحانه وتبارك وتعالى. وربنا عظيم له حكمة عظيمة في أن يوجد في العباد رقيق، يوجد في العباد عبيد، يقوم العبد يعرف فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه. ربنا قال رفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، سخرية، سخرة، سخرة، يسخره في العمل. يبقى هنا يستفيد من ورائه صاحب العمل مع الأجير، شغله اعمل كذا ما تعملش كذا حقسم لك الأجر هنعمل كذا، هذا متسلط وهذا منفذ لأمر هذا. فلما ينظر العبد يرى أنه ربنا سبحانه وتبارك الحمد لله إن لم يجعلني عبدا كهؤلاء. لو لم يرى الناس الرقيق ويعرف أحكامهم ما تخيلوا هذا الأمر أبدا، ما يتخيلوا هذا الأمر أبدا. لذلك ربنا جعل في العباد رقيقة وعبيدا، فلينظر الإنسان أنت حر كامل الحرية تعبد الله سبحانه تبارك وتعالى. الصلاة فرضناها عليك صلاة الجماعة، عليك أن تصلي الجماعة. هذا العبد الرقيق ليست عليه صلاة الجماعة لأنه مشغول بأمر سيده، ما تكونش أنت كالعبد الرقيق تقلد الرقيق، هو لا يذهب إلى المسجد لأنه مشغول بأمر سيده يصلي في بيته، ثم أنت تفضل نفسك أن تصير كالعبيد فتصلي في بيتك وتترك صلاة الجماعة. الإنسان الحر عليه أن يجاهد في سبيل الله، الرقيق مشغول بأمر سيده، ما فيش ما يجبش عليه الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ففرق بين الاثنين وضرب لنا الأمثال. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ هل يستوي هذا مع هذا؟ الجواب لا يستوون، الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فالله عز وجل يضرب لنا الأمثال بالشيء المولود في الواقع أمامنا. هؤلاء شركاؤكم الذين هم معكم في هذه الدنيا في هذه الحياة، ولكن لا يشاركونكم في أموالكم. أنت تملك هذا العبد وتملك ما يملكه هذا العبد، هو عبد عندك. أنت تأنف أن يقال لك هذا العبد مثلك يشاركك في مالك. لو أن إنسانا عنده عبد وبعدين بيأكل العبد ويشرب العبد، وبعدين جاله إنسان قال له ما أنت زيك زيه، يأنف، أنا زي زي هذا عبد، هذا عبد عندي أنا أملكه، أنا شريه بمالي، فيأنف أن يكون مثل عبدي هذا. أفترضى لربك سبحانه تبارك وتعالى أن تجعل عبيده لغيره سبحانه تبارك وتعالى يتوجهون ويعبدون غير الله سبحانه تبارك وتعالى؟ فالإنسان ينظر إلى ما ضرب الله عز وجل له من أمثال في القرآن ويتأمل فيما يريده الله سبحانه. إن لم ترضى بأن تعبد الله واستنكفت من عبادته لعله يصيرك مثل هذا العبد، تصير عبدا لغير الله سبحانه وتبارك وتعالى، عبدا للهوى، عبدا للشيطان، عبدا لإنسان يسخرك كما يريد ويتحكم فيك بهواه كما يشاء. ارضى بعبادة الله سبحانه، كن عبدا لله سبحانه، وإلا يسلط عليك من يوجهك إلى غيره ويتسلط عليك بذلك. العتق من أعظم القرب إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله تعالى بكل إرب منها إربا منه من النار، حتى إنه لا يعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج. وهنا إذا أعتق الإنسان إنسانا فالله عز وجل يعتق عنه بكل عضو من هذا عضوا منه من النار. هذا حديث متفق عليه. ولما فيه يعني هذا من أعظم القرب إلى الله عز وجل، لما فيه من تخليص الآدمي المعصوم من ضرر الرق وملك نفسه ومنافعه يصير الآن هو المالك لنفسه ليس غيره مالكا له، وتكميل أحكامه إن كان رقيقا لا يجب عليه صلاة جماعة، لا يجب عليه جهاد في سبيل الله لما يحرر ويكمل أحكام الإسلام عليه. كذلك مكن التصرف في نفسه وفي منافعه على حسب اختياره، كان قبل ذلك في الرق سيده هو ليتحكم فيه يعمل كذا وتعمل كذا، لما يصير حرا هو الذي يملك منافع نفسه فيتصرف كيف ما يشاء. أفضل الرقاب في العتق أنفسها عند أهلها، الرقبة اللي لها قيمة عالية عند أهلها غالية، هذه أعظم في أن يعتقها صاحبها فله أجر عظيم في ذلك. وأغلاها ثمنا، أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا. فيسن عتق رقيق له كسب، إنسان يعتق العبد الذي له كسب فيؤجر من وراء عتقه، أيضا يصير العبد يقدر أنه ينفق على نفسه. كأنه هنا بيقول لو خيرت بين عتق عبد بيكسب له عمل يعمله له مهنة ويقدر يكسب، وبين إنسان آخر لا هيطلع يشحف من الناس يقول لك لا أعتق هذا الذي له كسب أنه ينفع نفسه بعد ذلك وينتفع به غيره غير هذا الإنسان، أنت أولى أن يصير عندك وأنت تنفق عليه. يكره إن كان لا قوة له ولا كسب، إذا كان العبد الرقيق ليست عنده قوة، كان ضعيفا مريضا لا كسب له ما بيعرفش يتكسب فيكره. ليه يكره؟ مع أن الإسلام يأتي بتحذير الرقيق، كأنه يقول هنا في حال الاختيار، في حال اختياره أنك تعتق ده ولا تعتق ده، لك أعتق هذا الذي يكسب، لأنه يتحرر من الرق ويقدر على أن يباشر أعماله نفسه. هذا الآخر يحتاج من ينفق عليه، والله وهو مريض وهو ضعيف ولا كسب له، وهو عندك في بيتك أنت بتنفق عليه، أنت بتنفق عليه. إذا أخرجته حيمد إيديه للناس، قد يعطوه وقد يمنعه، ولا خليه عندك وأنت تنفق عليه، أولى من أن تعتق مثل هذا. إذا اخترت في العتق تختار من له كسب فينتفع بنفسه وينفع غيره. يكره إن كان لا قوة له ولا كسب، لأنه يتضرر بسقوط نفقته الواجبة بعتاقه، فربما صار كلا على الناس، كان على الناس عالة على الناس، كان ذا حاجة يحتاج إلى الناس، كان عبئا، هذا الكل على الناس عبء على الناس واحتاج إلى مسألة. أو يخاف منه الزنا والفساد، يبقى هنا في تحرير العبيد، إذا كان العبد عند صاحبه يعرف أنه عبد مفسد، أنه عبد فاسد، أن أخلاقه سيئة، أنه هذا لو أعتق ممكن يملى الأرض شرورا، لا خليه هنا عندي، يبقى أنا ملاحظه على طول ومراقبه، خليه شغال كده يقوم يخاف يعمل شيء. يقول لنا هنا إذا كان مثل هذا لا يعتق هذا الإنسان، يبقى كاتبوهم إمتى؟ إن علمتم فيهم خيرا، إذا علمت في هؤلاء صلاحا، علمت فيهم خيرا، قدرة على الكسب وديانة، أعتق هذا ينتفع بنفسه، ينتفع به الناس، وينتفع به الدين. لكن إذا كان هذا الإنسان لا خير فيه، إنسان شرير يخرج يزني يسرق يغتصب يقع فيما حرم الله، لا خلي رقيق زي ما هو كده، تبقى أنت محكم قبضتك عليه، ما يقدرش أنه يقع في هذه المعاصي والذنوب. يبقى لنا أو يخاف منه الزنا والفساد فيكره عتقه، وكذا إن خيف ردته، إذا خشي من الإنسان إن إذا أعتق هذا العبد يرتد ويهرب خارج بلاد المسلمين، لا خليه مسلم في بلاد المسلمين أولى. يحرم إن علم ذلك منه، يحرم يعني كأنه قال يخاف منه بأظن الظن، إذا ظن سيدي إن ده والله ممكن يعمل كذا بس مش مستيقن، لكن لا هنا يستيقن سيده إن لو أعتقه ده أول حاجة هيعملها هيكفر ويهرب برا بلاد المسلمين، فيقول لك يحرم عليك أن تعتقه خوفا عليه، خوفا على هذا الإنسان إنه مسلم يموت مسلما، هذا أولى من أن تضيعه بأن تعتقه فيرتد ويذهب إلى الكفار، لا خليه مع المسلمين يعيش مسلما ويموت مسلما، هذا أولى. يحرم إن علم ذلك من، علم هنا بمعنى استيقن صاحبه أنه سيفعل ذلك، لأنه وسيلة الحرام، وإن اعتقه مع ذلك صح العتق. المعنى لو أنه علم إن والله لو اعتقد حيروح يزني ويروح يفسد في الأرض وفعل قال له أنت حر فحرره، هل يجوز له أن يسترقه مرة ثانية؟ لا لا لا، هي الكلمة قالها زي كلمة الطلاق كده، قال لمراته أنت طالق وقع الطلاق، ما فيش حاجة اسمها بهزر وفيش كذا، وقع الطلاق بهذه الكلمة. كذلك الرق، فكلمة الحرية للعبد زي كلمة الطلاق للمرأة، مجرد ما قال له أنت حر صار حرا، الآن يصح العتق. وهكذا الكتابة في الحكم المذكور، وهكذا الكتابة يعني في الأحكام السابقة، إذا علم منه خيرا كتبه، إذا خاف منه أنه يعمل حادة وظن فيه ذلك كره، إذا استيقن أنه سيفسد يحرم عليه أن يكاتب هذا العبد. ومعنى الكتابة أنه يعمل معه عقدا، عقدا مكتوبا أنه أنت تصير حرا لو دفعت لي مبلغ كذا اللي هو ثمن هذا العبد. يحصل العتق بالقول، أن عشان يعتق عبدا يقول أنت حر، هذه لفظة صريحة فيها، فقال لنا يحصل العتق بالقول، وصريحه لفظ العتق والحرية كيف صرف، كيف صرف، زي ما قلنا في مسائل الطلاق قبل ذلك أن الطلاق يحدث بإيه، أن يقول المرأة طالق، يبقى هنا بأي صيغة من صيغ تصريف ذلك غير مضارع وأمر، غير مضارع وأمر، فيقول لها أنت طالق، أنت طالقة، طلقتك، صرت طالقة، إلا أن يكون بلفظ الأمر طلقي، هذا لا يصير له طلاق إذا قال لا، أو بلفظ مضارع يقول تطلقين، لا يقع الطلاق بذلك من المضارع، سيحتمل الحال والاستقبال. فهنا في التحرير للعبد يقع بلفظ الحرية وكذلك بلفظ العتق، يقول له أنت حر أو أنا حررتك أعتقتك، وهكذا كما سيأتي، لأن الشرع ورد بهما فوجب اعتبارهما هو العتق والحرية. فمن قال لقنه، لقنه القن العبد الرقيق، يعني أنت حر، أنت محرر، محرر يعني حررتك، صرت محررة، أو حررتك، أو أنت عتيق، أو أنت معتق، معتق بفتح التاء، أو أعتقتك، أعتقتك دل على الماضي، عتق وإن لم ينوه، وإن لم ينوه، المعنى أنه إذا قال له ذلك كالإنسان الذي يقول لامرأته أنت طالق، يبقى هنا قال هذه الكلمة يقع بها الطلاق، إلا أن يكون مغلوبا على عقله في الحالين هنا لا يقع به شيء، لكن قال هذه الكلمة معروف المعنى اللي فيها فقالها يقع بها العتق، وبالأخرى في الطلاق يقع الطلاق. قال أحمد في رجل لقي امرأة في الطريق فقال تنحي يا حرة، فإذا هي جاريته قال قد عتقت علي، قد عتقت علي، هذا راجع لآخر ما قاله وإن لم ينوه، وإن لم ينوه، كأنه خشي هنا من ذريعة فسد الذريعة، الذريعة إن الإنسان يقول لا أنا قلت له أنت حر، ما كنتش أقصد هذه، أنا أقصد حاجة تانية، أقصد شيئا آخر. الراجح في هذه المسألة أنه يدين فيها، يدين فيها، يعني إذا كان في الفتوى فيقال له بينك وبين الله عز وجل إن قصدت بها الحرية وقعت الحرية وما تخدعش نفسك، وإن لم تقصد بها لم يقع شيء، لما يقع هذا الراجح فيها أنه لم ينوه أصلا، واحد راكب على حصان وماشي في الطريق لا واحدة أمامه ما يعرفش من هذه، تنحي يا حرة، تنحي بعيد يا امرأة، فقال لها تنحي يا حرة، ظهر أنها أمته، فقال هنا اختار الإمام أحمد أنه يقع التحرير بذلك، هذا قالها من باب سد الذريعة ومن باب الورع في ذلك، والراجح أنه لا يقع التحرير بذلك لأن هذا لم يقصده أصلا، هذا لم يقصده، ولكن خوف الإمام أحمد كأنه أن الإنسان يزعم أما قلت له أنا حررتك لا ما كنتش أقصد هذا الشيء، ده أنا أقصد كلمة أخرى، ويشهد عليه الشهود في ذلك فيخرج من الشيء بأن يقول كنت أنوي شيئا آخر، فينفتح الباب على ذلك أنه أي عبد يعتق يبدع للرق تاني بدعوى سيده أنه لم ينوي ذلك، فكأن هذا في الحكم القاضي يحكم بذلك، أما في الفتوى فالمفتي يدين العبد بينه وبين ربه، وإن قصدت التحرير وقع التحرير، إن لم تقصد ولم تعرف لا يقع شيئا، والأمر بينك وبين الله سبحانه تبارك وتعالى. قال الإمام أحمد رحمه الله في رجل قال لخادم أو لخدم قيام في وليمة مروا أنتم أحرار، وكان فيهم أم ولده لم يعلم بها، قال هذا به عندي تعتق أم ولده، نفس الفتوى الماضية اللي مبنية على سد الذريعة حتى لا يدعي إنسان أنه لم يقصد، وكلما حرر عبدا رجع في كلامه في التحرير، لكن كأن هذا من الإمام أحمد رأي أو فتوى في واقعة، لكن له قول آخر ذكره ابن قدامة في الكافي، وقال لنا فإن أراد غير العتق كرجل يقول لغلامه هو حر يريد أنه عفيف كريم الأخلاق، أو يقول ما أنت إلا حر يريد أنك تمتنع من طاعته، يبقى هنا هذه كلمة قالها السيد لعبده. قال السيد يريد أن يصف العبد أنه عبد نجيب وعبد زكي، فقال عنه أنه عفيف كريم، أو قال هو حر، يقصد بهذا المعنى. يبقى لم يقصد التحرير، فالإمام أحمد اختار في ذلك أنه قال أرجو ألا يعتق، أرجو ألا يعتق. لذلك قلنا إنه كلامه في هذه المسألة مبني على سد الذريعة، وليس هو قولا واحدا في المسألة وليس جزما فيها. ولذلك قال في هذه المسألة الأخرى قال أهاب المسألة، أهاب المسألة، أرجو ألا يعتق وأنا أهاب المسألة. يبقى هنا راجع لورع الإمام أحمد في هذه المسألة، وفيها ما ذكرنا أن الإنسان إذا قال لعبده ما هو إلا حر يقصد بها أنه كريم الطباع وأنه نجيب كالأحرار، الراجح أنه لا يقع التحرير بهذا الشيء. يبقى يحصل العتق بالقول، وصريحه لفظ العتق والحرية كيف صرف غير أمر ومضارع واسم فاعل، غير أمر ومضارع واسم فاعل. يبقى هنا والكلمة العتق، العتق الأمر يقول أعتق، أعتق، يبقى هنا العبد ما بيملكش عشان يعتق، فلا يقع تحرير بهذه الكلمة، هذا الأمر. كذلك المضارع، وبيضرب لنا أمثلة هنا، فمن قال لرقيقه حرره أو أعتق أو أحرره أو أعتقه أو هذا محرر أو معتق لم يعتق بذلك أو لم يعتق بذلك. يبقى هنا هذه الكلمات حرر، حرر هذه اللفظة فعل أمر، أعتق فعل أمر لا يقع به لذلك، ويقول للعبد نفسه ذلك لا يقع به، زي الذي يقول لامرأته طلقي طلقي، ولم يقصد تمليكها الطلاق، لم يقصد تمليكها الطلاق، قال طلقي فلا يقع الطلاق بذلك. قال أحرره، أحرره زي اللي يقول عن امرأته أطلقها، أطلقها لا يقع الطلاق بذلك حتى يقول طلقتها، أو يقول أعتقه، أو هذا محرر، محرر اسم فاعل لا يقع به الطلاق. يبقى هنا كذلك لو قال عن امرأته هذه مطلقة، مطلقة لا يقع بها الطلاق، بخلاف ما قال هذه مطلقة، مطلقة فيقع الطلاق بها. يبقى يقع بهذه أو هذين اللفظين العتق والحرية كيف صرف غير أمر ومضارع واسم فاعل. يقع العتق من الهازل كالطلاق، لا من نائم ومجنون ومغمى عليه، ومغمى عليه ومبرسم لعدم عقلهم ما يقولون، وكذا حاكم وفقيه يكرره، ولا يقع إن نوى بالحرية عفته وكرم خلقه ونحوه، لأنه نوى بكلامه ما يحتمله. هذا الكلام فيه استثناء، إن هذه الألفاظ أنت حر إذا قالها الإنسان لعبده في أحوال تقع، في أحوال أخرى لا تقع هذه الحرية. فيقع من الهازل اللي بيهزر زي الطلاق، الطلاق قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والرجعة والنكاح. يبقى الإنسان يتزوج ما فيش حاجة اسمها هزار في الزواج، تزوج ويب شهور وأعلنوا على الناس وبعد كده كنا بنهزره، لا تم هذا الزواج. طلق الإنسان امرأته قال أنت طالق، قال كنت بهزر معها، ما فيش هزار في هذا الشيء، وقع الطلاق بذلك. طلقها ثم رجعها قال رجعتك، وبعد كده قال لا ما كنتش رجعتها ولا حاجة، ده أنا بنضحك عليها، وقع الإرجاع. يبقى الجد فيه جد، والهزل فيه أيضا جد، وكذلك العزل، وكذلك العزل. يبقى هنا إذا قال للعبد أنت حر وقع حتى لو كان هازلا ولا يهزر معاه. لا من نائم ومجنون، بيتكلم هو نائم، حتى لو تكلم بلفظ الطلاق لامرأتي وهو نائم لا يشعر بنفسه لا يقع شيء. كذلك الإنسان المجنون لا يقع طلاق ولا يقع عتق. ومغمى عليه ومبرسم، إنسان حدث له شيء ضيق في الصدر بحيث أنه نوع من الدواء أخذه أذهب شيئا من عقله، بدأ أنه يخرف في الكلام فقال هذا الشيء، أو إنسان جات له حمى شديدة أذهبت عقله ولا يتكلم في غير وعي بأشياء، ومنها الطلاق ومنها التحرير للعبيد لا يقع به شيء طالما أن العقل غير موجود. كذا حاكم وفقيه يكرره، كذا حاكم بيحكي، إنسان بيحكي الإنسان أنا سمعت امبارح فلان قال لعبده أنت حر، قال عبدي حر، وهذا الذي يحكي عنده عبد، لم يصل عبده حرا بذلك. كذلك إنسان متزوج بيحكي عن فلان امبارح قال لزوجته قال لها يا زوجتي أنت طالق، وهنا مش معناه أنه هو طلق مرته، هو كمان لم يقع الطلاق من هذا الإنسان، هو يحكي عن غيره أنه قال ذلك. فهذا الحاكي والفقيه، الفقيه يعلم الناس، يقول من قال لزوجته أنت طالق يقع الطلاق، من قال لامرأته أو من قال امرأتي طالق يقع الطلاق. مش هنقول له أنت قلت هذا الشيء يبقى وقع عليك أنت الطلاق، ولا لا، هذا فقيه يعلم الناس، فهذا لفظ حكاية، هذا لفظ حكاية لا يقع به شيء. ولا يقع إن نوى بالحرية عفته وكرم خلقه ونحوه، يعني لما يقول عن إنسان إن هذا ده حر، هذا كالأحرار، هذا حر عن عبده، يقصد إنه نجيب وإنه عفيف وإنه إنسان طيب وإنه إنسان شريف، فلا تقع الحرية بذلك، لأنه نوى كلاما يحتمل التحرير ويحتمل غيره. يقول قالت سبيعة ترسي عبد المطلب لا تسأما أن تبكي كل ليلة ويوم على حر كريم الشمائل، على حر كريم الشمائل، فكلمة حر معنى نجيب وشريف. يبقى هنا الألفاظ الصريحة في العتق أو في تحرير العبد اللفظتين العتق والحرية. الكناية، الكناية، الفرق بين الصريح والكناية إيه؟ لما يسكت الفقهاء في أبواب الطلاق أو في الرجعة في العتق يقول لك هذا صريح وهذا كناية. صريح لا يحتاج إلى نية معه، مش ده هو الأصل فيه أنه يقصد ذلك. الكناية كلمة تحتمل معنيين أو عدة معاني، ويرجع إلى نيته في الاختيار كنت تقصد إيه، والموقف يحتمل أنه يقصد كذا أو كذا، وهنا الكناية. فنحتاج إلى معرفة الألفاظ الصريحة في الطلاق، وكذلك نحتاج إلى معرفة الألفاظ الصريحة في العتق. الصريح في العتق العتق والحرية. الكناية بيقول لنا مع النية، مع النية يعني ينوي التحرير وينطق بهذه الألفاظ. لابد أن تكون هذه الألفاظ ألفاظا قريبة في المعنى، يعني احتمالها وارد وراجح فيها، ليس كناية خفية بعيدة الأصل أنه لا يقصد بها ذلك. يبقى على ذلك لابد من أن تكون هذه الألفاظ قريبة في المعنى، زي قال لعبده خليتك، خليتك يعني صرت خاليا خليا ملكش سيد الآن، ويقصد بذلك أنت حر، فيقع التحريب بالاثنين، اللفظة زائد النية التي في قلبه. أطلقتك، أطلقتك، الحق بأهلك، اذهب حيث شئت، لا سبيل لي عليك، لا سلطان لي عليك، لا ملك لي عليك، لا رقة، لا خدمة لي عليك، فكدت رقبتك وهبتك لله، أنت لله، رفعت يدي عنك إلى الله، أنت مولاي، أنت سائبة، ملكتك نفسك. هذه الألفاظ للعبد الرجل وللمرأة أيضا، ويزيد فيها ألفاظ المرأة، يقول أنت طالق أنت حرام، أنت طالق أنت حرام، يقصد بها يعني أنت أطلقت صراحك، أطلقت صراحك. هذه الألفاظ لا يقع بها العتق إلا بالنية، إلا بالنية. فلو أنه قالها ولا يقصد العتق لم يقع العتق إلا أن يقصد. يبقى فرق من هذه الألفاظ تحتمل أكثر من معنى، وبين اللفظين الأولين التحريض والعتق لا يحتملان إلا معناه. يقول فلا يعتق بذلك حتى ينويه السيد، يعني لأنه يحتمل العتق وغيره، أشبه كناية الطلاق فيه. قال القاضي أبو يعلى يعني في قوله لا رق لي عليك ولا ملك لي عليك أنت لله، قال هذا صريح، هذا صريح، وهذا محتمل، محتمل، لأنه لما يقول أنت حر بمعنى أنت لست رقيقا عندي، أنت لست رقيقا عندي، هذا يحتمل. لا ملك لي عليك، لا ملك لي عليك، أنت لله، بيقول هذه من الألفاظ الصريحة في ذلك، هذا محتمل. قال لأن معناه أنت حر لله، واللفظان الأولان صريحان في نفي الملك والعتق من ضرورة. يعتق حمل لم يستثنى بعتق أمه، لم يستثنى بعتق أمه، المعنى فيها أن أما حامل وجاء سيدها قال لها أنت حر، أن صارت حرة هي وما في بطنها كله حر، إلا أن يستثنى، يقول أنت وحدك حرة دون ما في بطنك، يبقى استثنى الجنين في ذلك. يبقى إذا لم يستثنى يبقى المرأة وجنينها، بخلاف المرأة وولدها، الولد لا لا لا، بخلاف المرأة ولدها. يبقى إذا كان معها ولد فقال أنت حرة بس هي اللي فعلت الحرية، والولد ما زال عبدا، ولكن لا يجوز أن يفرق بين الابن وبين أمه. قال لأنه يتبعها في البيع والهبة ففي العتق أولى، فإن استثنى لم يعتق، وبه قال ابن عمر وأبي هريرة قال أحمد أذهب إلى حديث ابن عمر في العتق ولا أذهب إليه في البيع ولحديث المسلمون على شروطهم المسلمون على شروطهم. كأن هنا الإنسان الذي يبيع الأمة مع ابنها لابد البيع بتم على الاثنين الأمة مع ابنها. طب إذا باع الأمة وحدها يقوم يقول لنا لابد أن الاثنين يكونوا مع بعض الاثنين يكونوا مع بعض ما تتباعش الأمة من غير الابن لأن حتباع هذه الأمة يبقى فرق بينها وبين ولدها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن يجوز عتق الأمة دون ابنها يبقى الابن ما زال ملكا لسيده ولكن لا يفرق بين الابن وبين أمه يظل مع أمه هي حرة وابنها رقيق لغاية ما هي تفديه أو تدفع ثمنه فيصير حرا بعد ذلك ففرق بين البيع وبين العتق. يبقى يعتق حمل لم يستثنى بعتق أمه ولا عكسه ولا عكسه. يبقى العكس يعني عكس المسألة يعتق الحمل إذا كان لم يستثنى بعتق أمه إذا كان حملا إذا كان مولودا إلا فيه ما ذكرنا في المسألة قبلها لا عكسه أي لا تعتق الأمة بعتق حملها واحدة حامل فسيدها إلا ما في بطنك حر ما في بطنك حر يبقى الذي يقع على ما في بطنها ولم يقصدها هي كأنه في المسألة الأولى الحامل وفي بطنها جنين هو جزء منها هو جزء منها فقال لها إنه أنت حرة هي وما في بطنها فهو جزء من أجزائها. لكن لما قال الجنين فقط الجنين لا يطلق على الأم وإن كانت الأم تطلق على جميعها بما في بطنها فعلى ذلك يقول لنا لا عكسه أي إذا أعتق الحمل دون الأم وقع العتق على الحمل دون أمه لأن حكمه حكم إنسان منفرد ولأن الأصل لا يتبع الفرع يعني الأم أصل الجنين فرع فلا يتبع هذا الأصل فرع إنما العكس الفرع يتبع الأصل. إن قال لمن يمكن كونه أباه من رقيقه بأن كان السيد ابن 20 سنة مثلا أو أقل والرقيق ابن 30 فأكثر أنت أبي أو قال لمن يمكن كونه ابنه أنت ابني عتق فيهما وإن لم ينوه ولو كان له نسب معروف لجواز كونه من وطء شبهة. هذا الكلام يعني فيه نظر وخاصة إذا قلنا أن من الكنايات في الكلام إذا قال الإنسان أنت أبي يقصد في البر في الرحمة في الشفقة أن يقول أنت أبي في رحمتك علي إذا كان هذا مقصده فلا يقال إنه يعتق بذلك لكن يقال إذا كان معنية إذا هذا يلحق بالكنايات ولا يلحق بالألفاظ الصريحة في ذلك يبقى يقول أو في قوله وإن لم ينوه هذا فيه نظر هذا فيه نظر لإن لم ينوه لكن الراجح أنه إن وبذلك قال أنت أبي كأنه يقر له بأن هذا أب له جاء منه من وطء شبهة مثلا إذا كان الكلام على ذلك يبقى صار عتقا لأنه لا يجوز الابن أن يملك أبيه. لكن إذا قالها على وجه إنه التشريف كالرجل الذي يقول لامرأته أنت أمي أنت أمي هنا لو قال أنت أمي يعني محرمة علي كحرمة أمي هذا ظهار هذا ظهار ولكن يقصد أنت أمي يعني في البر كأمي لا يقع بذلك ظهار ولا تحريم بينهما بهذا الشيء وهذا مثله. قال لا إن لم يمكن ذلك يعني عايز يفرق إن يكون هذا الرقيق شيخا كبيرا والسيد رجلا صغيرا ويقول له أنت أبي يقول يمكن كان أباه يوم من الآن يمكن هنا يمكن هذا محل نظر فيها والراجع أنه لا يقع بذلك إلا إن قصد المعنى الحقيقي فيه. يقول لا إن لم يمكن لا إن لم يمكن معناه أن يكون الاثنين في السن سواء دا عنده 30 سنة ولا عنده 30 سنة ويقول له يا أبوي أنت مثل أبي أنت مثل أو أنت أبي فهنا لا يعقل أن يكون هذا أبا لهذا وهما في سن واحد الراجح أنه لا يفرق بين المسألتين وأنه لا يكون هنا حرا ولا هنا حرة إلا بالنية في المسألة الأولى. قال إلا ابنية لتحقق كذبه يعني في المسألة الثانية كقولي أعتقتك أو أنت حر منذ 1000 سنة لأنه محال معلوم كذبه. إذا قال ذلك نقول أنت حر من 1000 سنة وأنت كذاب فيما تقول ولا يصح العتق إلا من جائز التصرف لأنه تبرع في الحياة أشبه الهبة. من الذي يعتق العبد الذي عنده؟ الإنسان الذي يملكه والذي يقدر على التصرف له أهلية التصرف ليس محجورا عليه لحظ نفسه ولا لحق غيره مش محجور عليه إذا كان محجورا عليه لا يملك أن يعتق العبد إذا كان محجورا عليه يعني ممنوعا من التصرف في أمواله، العبد مال لسيده، إذا كان محجور عليه عليه ديون كثيرة للناس والقاضي حكم عليه بالحجر فصار ماله محبوسا الآن تحت الحجر، وقال هو لرقيقي أنتم أحرار، لا يقع شيء من الحرية على هؤلاء لأن هؤلاء قد يباعون في سداد دين هذا الإنسان، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.